إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين عند باب صلاة العيدين، حيث ذكر المصنف رحمه الله حكم صلاة العيدين وإن لم يصرح به، لكنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآمر بالخروج، مما يدل على أنه ينحى إلى وجوب صلاة العيد. ثم بين عليه رحمه الله عليه رحمة الله وقتها، وأنه يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ثم بين سننا تتعلق بهذه الصلاة، وهي كونها تكون في الصحراء، يعني لا تصلى في المسجد، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكون أنها إذا كانت صلاة العيد يعني صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر، وإن كانت صلاة عيد الأضحى فإنها تقدم. ثم بين بأن السنة لمن أتى صلاة العيد عيد الفطر أن يأكل قبل أن يذهب إلى الصلاة، وأما إن كان في عيد الأضحى فإنه لا يأكل شيئا حتى يرجع إلى بعد الصلاة إلى بيته ثم يأكل بعد ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني جملة من السنن التي تتعلق بيوم العيد أيضا، وهي أن يتنظف وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يذهب من طريق ويرجع من أخرى. ثم قال عليه رحمة الله: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. وقد سبق شرح هذه الجملة أيضا. ثم قال: يكبر في الأولى سبعا أو سبعا نعم بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. هنا شرع المؤلف عليه رحمة الله في بيان كيفية صلاة العيد بعد أن بين عدد ركعاتها، إنه قال: فيصلي بهم ركعتين، وهذا يفيدنا أن عدد ركعات صلاة العيد ركعتين، والدليل على أنها ركعتان حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد سبق، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يوم الفطر ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بركعتين، فهذا يدل على أن صلاة العيد ركعتين. وكذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أخرجه النسائي في سننه، حيث قال رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام ليس بقصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل صريح على أن صلاة العيد ركعتان، على أن صلاة العيد ركعتان. لكن قول هنا: يكبر في الأولى بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام، نحن علمنا الدليل على العدد، لكن ما هو الدليل على هذه التكبيرات الزوائد؟ ما هو الدليل على هذه التكبيرات الزوائد؟ قبل أن نذكر الدليل على هذه التكبيرات الزوائد، أنبه أولا على أن هذه التكبيرات الزوائد ليست واجبة، هذه التكبيرات الزوائد ليست واجبة ولا تبطل الصلاة بتركها. يعني لو أن الإمام في صلاة العيد ترك هذه التكبيرات فإن الصلاة لا تبطل، فإن الصلاة لا تبطل سواء تركها عمدا أو سهوا. وهل يسجد للسهو إذا تركها سهوا؟ لا يسجد للسهو. إذن فهذه التكبيرات ليست واجبة ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. لهذا قال ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني: لا أعلم خلافا، أو لا أعلم فيه خلافا، يعني لا أعلم خلافا في هذه المسألة، انتهى كلامه عليه رحمة الله. الأمر الثاني الذي أنبه عليه وهو موضع هذه التكبيرات أين يكون؟ هل يكون بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، يعني قبل الاستفتاح وقبل التعوذ، أو أنها تكون بعد الاستفتاح وقبل التعوذ؟ هذه المسألة يعني لم يرد فيها دليل يوضح ذلك، لذلك اختلف فيها أهل العلم. فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيها واسع، فأي ذلك فعل المصلي أصاب السنة، أي ذلك فعل المصلي أصاب السنة. يعني لو أنه كبر وأتى بالتكبيرات كلها، ثم أتى بدعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة ثم شرع في القراءة، فإن ذلك صحيح. ولو أنه كبر ثم أتى بدعاء الاستفتاح ثم أكمل التكبيرات ثم أتى بالتعوذ والبسملة وبدأ يقرأ، فذلك صحيح، لأنه لم يرد دليل يعين ماذا التقديم أو التأخير في هذه التكبيرات، فيكون الأمر فيه ساعة. الأمر الثالث الذي أنبه عليه قبل ذكر الدليل أن أهل العلم اختلفوا في عدد هذه التكبيرات، تكبيرات الزوائد اختلفوا في عددها. وهذه المسألة اختلفوا فيها على أقوال كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى 10 أقوال في المسألة، ذكرها الشوكاني عليه رحمة الله في كتابه نيل الأوطار. لكن الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وأكثر الصحابة والتابعين والأئمة، هو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، هذا الذي عليه أكثر الصحابة والتابعين والأئمة، وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة. فقهاء المدينة السبعة، يعني هناك سبعة من العلماء الكبار في المدينة من التابعين يعرفون بهذا اللقب، فقهاء المدينة السبعة، لأن العلماء إذا أجمع هؤلاء على مسألة قالوا اتفق عليها فقهاء المدينة السبعة. مثال ذلك زكاة عروض التجارة، هذه اتفق عليها فقهاء المدينة السبعة، يقول اتفق عليها فقهاء المدينة السبعة، يعني بدل أن يبقى أن يذكروا هؤلاء، يعني أفتى فيها فلان وفلان وفلان وفلان فلان، يقول فقهاء المدينة السبعة. وفقهاء المدينة السبعة هم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عتبة، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وسعيد ابن المسيب، وعروة ابن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والقاسم بن محمد، وسليمان بن بن يسار، وزيد، وخارجة بن زيد. هؤلاء السبعة يعرفون بفقهاء المدينة السبعة، وكما قلت كانوا في عصر التابعين، وقد ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين، ذكر أن فقهاء المدينة هؤلاء الذين ذكرتهم، ثم ذكرهم في نظم يجمعهم وهو قول القائل: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. اتفق العلماء على ستة منهم أنهم من علماء، أنهم من فقهاء المدينة السبعة، واختلفوا في السابع، والذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه هذا هو أبو بكر، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وهو الذي ذكر في النظم. وقيل إن السابع هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، هذا أيضا من علماء المدينة. وقيل هو سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. إذن ستة اتفقوا عليهم، والسابع اختلفوا فيه بين هؤلاء الثلاثة، والذي ذكره ابن القيم هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. على كل حال، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا أيضا مما اتفق عليه فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة السبعة. إذن الدليل على هذا الذي ذهب إليه الصحابة والتابعون وأكثر الصحابة والتابعين والأئمة، الدليل عليه هو ما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعد كلتيهما. هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقد ثبت فيما ذكره المصنف هنا سنة قولية، وهذا صحيح وثابت من قوله عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه سنة قولية، وثبت وصح أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما رواه أبو داود وابن ماجه أيضا وغيرهما من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع. هذه سنة فعلية، إنها تحكي لنا رضي الله عنها وأرضاها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فدلت السنة القولية والسنة الفعلية على ما أورده المؤلف عليه رحمة الله، هو أن الإمام يكبر في الركعة الأولى سبعا، ويكبر في الركعة الثانية خمسا، يكبر في الأولى سبعا وتدخل معها تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسا ولا تدخل فيها تكبيرة القيام. إذن فالدليل سمعتموه في سنة قولية وسنة فعلية. وقد صح أيضا، وهذا من الأقوال في هذه المسألة وهو صحيح أيضا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا في الأولى والثانية، يعني أربعا في الركعة الأولى وأربعا في الركعة الثانية كصلاة الجنازة، كصلاة الجنازة. ويدل على هذا ما أخرجه أبو داود عن سعيد بن العاص أنه سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم. سعيد بن العاص هذا ليس من الصحابة، لكن قلت رضي الله عنهم لأن أبو موسى الأشعري صحابي وحذيفة صحابي وأبوه اليمان صحابي. قال يعني سعيد بن العاص يسأل أبا موسى وحذيفة رضي الله عنهما فيقول لهما: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، يعني يسألهما عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد. فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: كان صلى الله عليه وسلم يكبر أربعا، يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة رضي الله عنه: صدق. قال حذيفة رضي الله عنه: صدق. فقال أبو موسى رضي الله عنه: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. لما كان واليا على البصرة كان يكبر بهم أربعة. وهذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح. إذن فنلاحظ هنا أنه ثبت في الحديث الأول التكبير في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وثبت أيضا التكبير في الأولى أربعا وفي الثانية أربعا، وكلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة، قال: والحق أن كل ذلك جائز، والحق أن كل ذلك جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة. إذا كبر الإمام في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، أو كبر في الأولى أربعا وفي الثانية أربعا، يكون قد أصاب السنة. قال: ولا داعي للتعصب والفرقة، وإن كان السبع والخمس أحب إلي لأنه أكثر. انتهى كلامه عليه رحمة الله. قال: السبع والخمس أحب إلي لأنه أكثر، لأنه كما سبق وان ذكرت عليه أكثر الصحابة والتابعين والأئمة أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وهذا يفيدنا أيها الإخوة قاعدة مهمة في أدب الخلاف، وهي أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وليس هناك نص فاصل فإن الأمر يكون واسعا كله جائز. هذه قاعدة مهمة. إذا اختلف السلف في مسألة ولم يكن مع أحدهما نص فاصل ففي هذه الحال يكون الأمر واسعا، فكل واحد إذا فعل هذا فهو يعني قد أصاب السنة، وإذا فعل الآخر هذا فقد أصاب السنة، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. هذا فيما ثبتت فيه السنة الصحيحة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسافرون في السفر، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأن هذا صحيح وهذا صحيح. فكذلك في هذه المسألة، لو كبر الإمام في الأولى أربعا وفي الثانية أربعا أصاب السنة، ولو كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا أصاب السنة. إذن فلا داعي كما قال الشيخ عليه رحمة الله، لا داعي للتعصب والفرقة في مثل هذه المسائل. إذن هذا معنى قول المصنف: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. هناك يعني بعض السلف قال بمثل هذا الكلام، لكنه لا يدخل تكبيرة الإحرام في السبع، لا يدخل تكبيرة الإحرام سبع، يعني يجعل تكبيرة الإحرام لوحدها ثم يكبر سبعا. لكن هذا الذي أورده المصنف هو الظاهر، والله تعالى أعلم. ثم قال عليه رحمة الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذه المسألة أيضا من المسائل المهمة التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وخلاصة كلامهم في هذه المسألة قولان. القول الأول هو ما ذهب إليه المؤلف عليه رحمة الله، وهو رفع اليدين مع كل تكبيرة كصلاة الجنازة، رفع اليدين مع كل تكبيرة كصلاة الجنازة، وينسب هذا القول إلى الجمهور. والقول الثاني قالوا لا ترفع اليد إلا مع تكبيرة الإحرام، إلا مع تكبيرة الإحرام. قبل أن نشرع في تحقيق هذه المسألة أنبه إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة شيء، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره صلى الله عليه وسلم. إذن فالخلاف فيما بعده، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه في هذه المسألة شيء، هذا فيما علمته. استدل أصحاب القول الأول، وهو ما ذهب إليه المصنف عليه رحمة الله، استدلوا على أن السنة كما يقولون أن ترفع الأيدي مع كل تكبيرة، استدلوا أولا بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى إذا كانت حذو منكبيه كبر، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه كبر وهما كذلك، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده. يعني هذه كلها ظاهرة، إذا قال الله أكبر تكبيرة إحرام يرفع يديه، إذا أراد أن يركع يرفع يديه، إذا رفع رأسه من الركوع يرفع يديه. وهذه المواضع الثلاث جمهور أهل العلم على أنها ماذا؟ ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود. قال: ويرفعهما في كل تكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. أين الشاهد في هذا الحديث؟ قالوا قوله هنا: ويرفعهما في كل تكبيرة كبرها قبل الركوع. قالوا: وتكبيرات العيد الزوائد تكون قبل الركوع. إذن فأخذا بظاهر هذا الحديث نقول إنه يشرع فيها الرفع، هكذا استدلوا، وفي هذا الاستدلال نظر وسيأتي بيانه. ثانيا استدلوا أيضا بما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين، كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين. ظاهر هذا الحديث يدل على ما ذهبوا إليه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قالوا: إذن فهذا يدلنا على أن رفع الأيدي في تكبيرات العيد الزوائد من السنة لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر له سنة متبعة. أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد قوله: وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع، يعني لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وللسنة، قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر هذا القول عن ابن عمر دون إسناد، ذكره هكذا عن ابن عمر، وهذا لا حجة فيه، هذا لا حجة فيه، لأنه لم يذكره مسندا إليه حتى ننظر هل هذا ثابت أو غير ثابت. كونه يذكر أن هذا عن ابن عمر، فالثابت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، وهذا صحيح، وهذا هو السنة، وهذا هو الصحيح في تكبيرات الجنازة أن ترفع الأيدي. لكن تكبيرات العيد هذه لم يثبت يعني عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فيها. ثالثا مما استدل به أيضا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح من علماء التابعين عليه رحمة الله، قال قلت لعطاء يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرة الزيادة في صلاة الفطر؟ قال عطاء نعم، ويرفع الناس أيضا. هذا أثر صحيح عن عطاء وهو من أئمة التابعين عليه رحمة الله، وهذا أثر سنده صحيح. واستدلوا أيضا بما رواه الفريابي في كتابه أحكام العيدين، وسبق معنا من هو الفريابي في كتابه أحكام العيدين عن الوليد بن مسلم أنه قال سألت مالك بن أنس، يعني سأل الإمام مالك عليه رحمة الله عن ذلك، يعني عن رفع اليدين في تكبيرات العيد الزوائد، فقال الإمام مالك نعم ارفع يديك مع كل تكبيرة ولم أسمع فيه شيئا، وهذا أيضا سنده صحيح، فيكون إذن هذا رواية عن الإمام مالك، لأنه المشهور من مذهبه والصحيح عنه الإمام مالك أنه لا يقول برفع اليدين، لكن هذه رواية جاء فيها أنه قال برفع اليدين. هذا الذي ذكرته هو أصح ما يستدل به أصحاب القول الأول، وهذه الأدلة التي استدل بها يمكن أن يجاب عنها بما يأتي. أولا بالنسبة لحديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد، هذا على الصحيح أنه لا حجة فيه، لا حجة فيه. لماذا؟ لأن هذا الحديث وارد في وصف الصلاة المكتوبة، وارد في وصف أو في وصف الرفع في الصلاة المكتوبة، وأما الزيادة يعني تكبيرة الزوائد في صلاة العيد فهذه زوائد في أثناء الصلاة أو تكبيرات زائدة في أثناء الصلاة، فهي تشبه تكبيرات السجود، فإذن فإثباتها يحتاج إلى دليل خاص، إثباتها يحتاج إلى دليل خاص، ولا يمكن هنا نقول يعني أن نأخذ بالعموم ونقول هذه ثبتت يعني في الصلاة يعني في صلاة المكتوبة فنجعلها أيضا في تكبيرة العيد. نقول تكبيرة العيد هذه زوائد خاصة، نعم لو كانت هذه التكبيرات أيضا في الصلاة المكتوبة لقلنا يمكن أن نأخذ بهذا العموم، لكن هذه التكبيرات في صلاة العيد تكبيرات زائدة وهي خاصة بهذه الصلاة، إذن فهي عبادة تحتاج إلى دليل خاص، فلا يصح إذن أن نستدل بهذا الحديث. كذلك استدلالهم بالأثر الذي رواه البيهقي عن بكر بن سوادة عن عمر بن الخطاب أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين، هذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي لا يصح. لماذا؟ لأن في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهذا ضعيف، عبد الله بن لهيعة ضعيف عند المحدثين، وكذلك سقط من إسناده رجل بين بكر ابن سوادة وعمر بن الخطاب، وهذا الرجل هو أبو زرعة اللخمي، ذكره ابن المنذر في الأوسط، ابن المنذر في الأوسط أورد هذا الأثر وذكره عن بكر ابن سوادة عن أبي زرعة اللخمي عن عمر بن الخطاب، والبيهقي لما أورد هذا الحديث أورده عن بكر ابن سوادة عن عمر بن الخطاب، إذن فيه سقط، فيه انقطاع، لذلك البيهقي عليه رحمة الله لما ذكر هذا الحديث قال وهذا منقطع، وهذا منقطع. إذن حتى لو وصل فيبقى فيه الضعف من جهة عبد الله بن لهيعة، فإنه ضعيف، إذن فلا يثبت هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ذلك قول بعض أهل العلم هذا القول، يعني رفع التكبيرات ورفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة العيد ثابت عن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة، هذا كلام يعني يصح لو صح هذا الأثر، لكن إذا لم يصح هذا الأثر إذن فلم يثبت فيه شيء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا، أما الأثر الذي ذكر عن عطاء فهو صحيح كما سبق وذكرت، وكذلك الأثر عن الإمام مالك صحيح أيضا عنه، عطاء من أئمة التابعين والإمام مالك من أئمة أتباع التابعين، إذن فهما أثران صحيحان، وهما قول تابعي وقول تابع التابعين. ومعلوم أن قول التابعين وقول أتباع التابعين ليست بحجة، ليست بحجة، إذن فتبقى المسألة دائرة في هذا الخلاف الذي ذكرته. إذن فلا نأخذ بقول عطاء ولا بقول الإمام مالك على أنه حجة حتى نلزم به أصحاب القول الآخر، إذن فليس لهم دليل، وليس هناك دليل صحيح على ما ذكره المصنف أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأنه لا ترفع اليد إلا مع تكبيرة الإحرام، فدليلهم هو عدم الدليل، دليلهم هو عدم الدليل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العبادات لا تثبت إلا بدليل، ولما لم يرد دليل إذن فلا تثبت هذه العبادة. إذن رفع الأيدي في تكبيرات العيد الزوائد هذه عبادة، وهذه العبادة تحتاج إلى دليل خاص، فلما لم يثبت فيها شيء إذن نقول لا نرفع الأيدي في تكبيرات العيد الزوائد، إذن لأنها من العبادة والعبادة توقفية ولا تثبت إلا بنص. لذا قال ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى ولا يرفع يديه في شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات، يعني قال بأنه لا ترفع الأيدي في صلاة العيد إلا في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وبعد الرفع من الركوع، إلا كما يفعل في سائر الصلوات، انتهى كلامه عليه رحمة الله. وقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة وكونه روي عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال لا يجعله سنة، ولا سيما أن رواية عمر وابنه هنا ها هنا لا تصح، انتهى كلامه. عرفنا سبب ضعف رواية عمر بن الخطاب، إن في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وأما ابن عمر فلم يأتي فيه إسناد، وما ذكره ابن القيم يعني هذا لا دليل عليه، ولعل اختلط عليه الأمر في ماذا مع تكبيرات الجنازة. فابن عمر نعم مع تحريه للسنة كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، فنقول نعم ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة، ماذا استناد إلى هذا الأثر عن ابن عمر وهو ثابت بإسناد صحيح كما سيأتينا إن شاء الله في صلاة الجنازة. أما في تكبيرات العيد فهذه لم يثبت فيها شيء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا القول الثاني ذهب إليه من السلف ابن أبي ليلى وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وكذلك الثوري، سفيان الثوري نقله عنه ابن المنذر، وهو مذهب الإمام مالك، هذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله كما هو في المدونة، فجاء في المدونة أن الإمام مالك عليه رحمة الله قال ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى، انتهى كلامه. إلا في الأولى يعني إلا في تكبيرة الإحرام، إلا في تكبيرة الإحرام. وبعد إيراد القولين وما استدلوا به، يترجح لي والله أعلم أن الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، القول الثاني وهو أنه لا ترفع الأيدي في تكبيرات العيد الزوائد. لماذا؟ لأنه ليس هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع، وليس هناك أثر صحيح عن الصحابة رضي الله عنهم فيقتدى بهم، فيبقى الخلاف وارد عمن جاء بعدهم. والخلاف عمن جاء بعدهم لا حجة في قول أحد على الآخر، الخلاف بعد الصحابة رضي الله عنهم لا حجة في قول أحد منهم على الآخر. وما أحسن ما نقله ابن المنذر في الأوسط عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال في هذه المسألة، قال ليس في ذلك سنة لازمة، ليس في ذلك سنة لازمة، يعني ليس في رفع الأيدي في تكبيرات العيد سنة لازمة حتى نلزم بها أو نصير إليها. قال فمن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى أحب إلي، انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فنقول الأولى ألا نرفع الأيدي، لكن من رفع يديه فلا ننكر عليه، لكن من رفع يديه فلا ننكر عليه، لأن هذه المسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد، والله تعالى أعلم. ثم قال عليه رحمة الله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، يعني سواء كان الإمام أو المأموم، إذا قال الإمام الله أكبر يسكت بين كل تكبيرة وأخرى بما يأتي فيه بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله ما رواه الطبراني في الكبير، أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في عرصة المسجد، عرصة المسجد المراد بها في ساحة المسجد، فقال الوليد إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه تقول الله أكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله ثم تكبر، وكرر هذا ثلاثا، كرر هذا ثلاثا، يعني تقول الله أكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله ثم تكبر، ثم يعني وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله، ذكر ذلك ثلاثا. ثم قال ثم كبر واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر واركع واسجد، ثم قم فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر واحمد الله وأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وادعو، ثم كبر واحمد الله وأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واركع واسجد. قال فقال حذيفة رضي الله عنه وأبو موسى رضي الله عنه أصاب، يعني أصاب ابن مسعود. وهذا الأثر وارد عن ابن مسعود أثر صحيح وهو موقوف عليه، لذلك روى هذا الأثر أيضا البيهقي في السنن الكبرى. ثم قال عليه رحمة الله وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه، موقوف على ابن مسعود، قال فنتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر، قال إذ لم يروى خلافه عن غيره، قال ونخالفه في عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة في الركعتين جميعا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا وبالله التوفيق. انتهى كلامه عليه رحمة الله، لأن هذا الأثر يخالف صفة الصلاة، صلاة العيد. فالبيهقي عليه رحمة الله يقول نأخذ من هذا سنة، وهي أننا نكبر، أننا نحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. أما ما ورد فيه من تقديم وتأخير في القراءة ونحو ذلك فهذا لا نأخذ بقوله فيه، وإنما نأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه المسألة، وهي هل يشرع الذكر بين كل تكبيرتين أو لا، اختلف فيها أهل العلم على قولين، اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول ما ذكره المصنف هنا في قوله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، هذا هو القول الأول، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة استدلالا بهذا الحديث الذي ذكرته، وهو أثر عبد الله بن مسعود. والقول الثاني قالوا لا يقول بين التكبيرات شيئا. لماذا؟ قالوا لأنه لم يحفظ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية، وقالوا الحجة إنما تكون في المرفوع الصحيح، وهذا موقوف. وذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. انتهى كلامه رحمه الله. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي ذكر يقوله المصلي بين التكبيرتين، لكن ورد هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود. فمن رأى أن عبد الله بن مسعود لا يفعل هذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به، ومن قال أنا أتمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ به. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذه المسألة، قال والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فهذه المسألة أيضا مما يسوغ فيها الخلاف، فمن أخذ بالذكر بين كل تكبيرة فإنه يترك فرصة للمأمومين حتى يأتوا بهذا الذكر، وإن رأى يعني عدم ذلك كما هو مشهور عندنا أن نأتي بالتكبيرات متتالية فنقول لأنه لم يحفظ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يقرأ في صلاة العيد، وهذا نرجو الكلام عليه بإذن الله جل وعلا درسنا القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.